Book 2 55 55 العمل 仕事 ما هي وظيفتك؟ ご職業は? وظيفة زوجي طبيب 夫は医者です أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. パートタイムの看護師として勤務しています. قريباً سنتقاعد. もうすぐ年金生活です. لكن الضرائب مرتفعة. でも税金が高いです. والتأمين الصحي مكلف. 健康保険も高いです. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ あなたは将来何になりたいですか? أريد أن أصبح مهندسا. エンジニアになりたいです. أريد أن أدرس في الجامعة. 大学で勉強するつもりです. أنا طالب متدرب. 研修生です. لا أكسب الكثير. 稼ぎはあまり多くありません. أنا أتدرب خارج البلد. 外国でインターンシップをします. هذا هو رئيسي في العمل. こちらが私の上司です. لدي زملاء لطفاء. 同僚は親切です. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. お昼はいつも社員食堂に行きます. أبحث عن وظيفة. 仕事を探しています. صار لي عام عاطل عن العمل. もう1年も失業中です. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. この国は失業者が多すぎます. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.